ها والله يا اخي هذا سؤال جواب عليه ليس بالامر السهل. اذا كان طالب العلم يعيش في بلد فيه علماء فلابد ان يتردد عليهم وان يستفيد من علومهم وتجاربهم، واذا لم يكن هناك علماء فينبغي هو ان يدرس اي علم دراسة شخصية، لكن الحقيقة هذا ليس بالامر السهل لانه يتطلب ان يكون هذا الدارس من اولي العزم والارادة القوية والصبر والجلد على دراسة كثير من الكتب في ذلك العلم، وان يكون متفرغا وبصورة خاصة ان لا يكون رقيقا في وظيفته، لان هذا لا يستطيع ان يتخصص. الشيخ يقصد يعني انا اقصد عاطف يعني استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا اشيخنا ليس بالمعنى الواسع اذكر لي احد اخواننا طالب علم هو اردني من هنا لو الشيخ عبد الغني التميمي جبناه مرة عليك في البيت فوق شيخنا هو محقق فوائد تمام رسالة الدكتوراه. المهم طالب علم محقق عنده نباهة ما شاء الله تبارك الله وتقلب فكريا اخيرا استقر على المنهج العلمي السلفي الطيب ولا الحق. فبذكر لي انه جارهم عبد الله السعد انه جارهم في الرياض إيه؟ قال انا اعجب لعبد الله السعد يعني في كلامه قال اذا ذكر الشيخ ناصر قال وقال الالباني، واذا ذكر هناك واحد اسمه عبد العزيز التخيفي قال اذا ذكره قال وقال شيخنا التخيفي، مع انه التخيفي لا يزيد عن كونه تلميذا من تلاميذ الالباني، فكيف هذا الجمع بين هذين المتناقضين؟